سورة الأنعام آية 74. سورة الأنعام آية 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقراءة يعقوب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة بالرفع، لأن وإذ قال إبراهيم لأبيه تقف، آزر أتتخذ أصناما آلهة بقراءة يعقوب برم آزر، كأنه إيه مبتدأ، يعني ابتدأه بالكلام، إنما لأبيه آزر هتبقى بدل، إنما آزر بالضم هتبقى ابتداء كلام، لقراءة يعقوب الرب. إني أراك لقراءة المدنيين وابن كثير وبعض، هيبقى إني أراك وفي إيه الإمالة أراك وأراك، إمالة كبرى وصغرى. تفضل يا سيدي. سيدي بالرفع هيبقى على سبيل الاستفهام؟ لا، آزر أتتخذ أصناما على سبيل ابتدأه بالكلام. ابتدأه بالكلام. أو على سبيل النداء، ويبقى مبني على الضم في محل نصب. يعني يا آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ بيناديله، كلمه، فهمت ازاي؟ وتبقى ايه هنا مبنيه على الضم في محل نصب منادى، زي يا ادم، مش كده برضه؟ هي تبقى هي في محل نصب، بس ايه تبقى مبنيه على الضم في محل نصب. او آزر على سبيل الابتداء، ابتدأه يبقى مبتدا. اتفضل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يبقى هذا ربي ده على سبيل مجاراة الخصم، على سبيل مجاراة الخصم، مش سيدنا إبراهيم كان حيران يبحث عن إله، لا هو عارف رب، لكن راح لعباد النجوم فقال لهم هذا ربي، فضل قاعد معاهم لحد ما طلع النهار، قال لهم بس ده قفل اختفى، يبقى مقهور ما ينفعش ومتغير، ما ينفعش يبقى إله، فاهم؟ يبقى لما قال لهم هذا ربي مش على سبيل الاعتقاد، على سبيل مجاراة الخصم، بيجاريه حتى تظهر فساد حجته، فاهم؟ بيتفضل فيه. لما رأى، أو ممكن يقول هذا ربي على سبيل الاستهزاء، هذا ربي يعني ده ينفع ربي ده، يبقى على سبيل الاستهزاء منهم، فاهم؟ تحتمل هذا التعبير. لما رأى القمر بازخا قال هذا ربي، لما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. الضالين، في قراءة الضالين برضه، لكن هي احنا القراءة بتاعتنا الضال المصرية، الضالين. يلا يا سيدي، لما العراقيين يقول لك الضالين. يلا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يبقى كان في أقوام تعبد النجوم، وأقوام بتعبد القمر، وأقوام بتعبد الشمس، فراح لدول وراح لدول وراح لدول، أقام عليهم الحجر سيدنا إبراهيم. يلا يا سيدي. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. نعم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هنا بقى نصف الحزب، إيه دي علامة نصف الحزب في الايه في العمد المدني في الحتة دي، وتبقى آية 80 عندك تاء نصف الحزب يعني نون مش تاء، تبقى نون نصف الحزب. إني وجهت وجهي للذي، اللي يقول وجهي للذي بفتح الياء كده المدنيان والشامي وحفص، بس باقي القراء وجهي للذي بتسكين الياء. اتفضل يا سيدي. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. أتحاجوني في الله، أتحاجوني بعدم تشديد النون، يعني نون مكسورة غير مشددة لقراءة المدنيان والشامي وبخلف عن هشام، باقي القراء بتشديد النون بيقول أتحاجوني في الله، وده باقي القراء والوجه الثاني لهشام، يبقى فيها قراءتين أتحاجوني والقراءة الثانية أتحاجوني في الله. لما نشدد النون هيبقى فيه مد لازم كلمة مثقل، لما نخفف النون مش مشددة مش هيبقى فيه مد لازم. وقد هداني بإثبات الياء هكذا وصلا ووقفا عند يعقوب، أما أبو عمرو وأبو جعفر يثبت الياء وصلا فقط دون الوقف، يقول وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، ده أبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصلا، ويعقوب يثبت الياء في هذا الموضع وصلا ووقفا، وباقي القراء بغير ياء لا وصل ولا وقف. اتفضل يا سيدي. وكيف أخاف ما، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ليه؟ لأن المشيئة مستقرة ومستمرة، إذ ربنا يشيء أن يظهر عليه شيء ويكون هذا الشيء بعد كيده لهذه الأصنام، يقوم ظاهر الأمر يقول لك ده الأصنام ضربته، يبقى ربنا شاء أن يفتنكم. فهمت إزاي؟ لكن دي مسألة تانية، ربنا شاء أن يفتنكم، لكن لو ربنا، لكن الأصنام دي لا تضر ولا تنفع، لكن ممكن بعد ما يكسر الأصنام كده يجي له وجع في دراعه يقول له شفت وجع دراعك ده بسبب إنك عملت كده. فهمت ازاي؟ يوم ايه؟ يضلهم بهذه الاشياء اذا كانوا هم اهل ضلال، يتجلى الله عليهم باسمه المضل سبحانه وتعالى، على شكل المشيئة قائمة. يقول ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا يظهر علي امر، وتربطوه انتم بعلاقتي باصنامكم، فيبقى ده ضلال عليكم انتم، لكن انا اعلم انها لا تضر ولا تنفع. يلا يا سيدي. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ينزل به لقراءة المكي والبصرية، بقى القراء ينزل. اتفضل يا سيدي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم يعني بشرك، لأن إن الشرك لظلم عظيم، يبقى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يلا يا سيدي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. نرفع درجات من نشاء، القراءة الثانية نرفع درجات من نشاء. اللي بيقولها درجات من نشاء بالتنوين دول الكوفيون ويعقوب. الكوفيون ويعقوب يقولوا درجات من نشاء بالتنوين، باقي القراء بالكسر دون تنوين. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم لنفسه ولا على قومه؟ يبقى ابراهيم لم يكن حائرا. يبقى ابراهيم عندما راح اليهم وقال هذا ربي لم يقلها اعتقادا، بل كان لاقامه الحجه على قومه. لان في بعض الناس يجوا في القنوات الفضائيه زمان ايام ما كانوا بيستضيفوا الجهله، بيقول لهم ان ايه، ان اي انسان بيمر برحله شك ثم يمر بعد ذلك منها الى الايمان بدليل، وجاب لك قصه سيدنا ابراهيم مع الكوكب. قال سيدنا ابراهيم مر برحله شك الى ايمان. هو سيدنا ابراهيم ده انسان عادي ولا نبي؟ النبي لا يمر بالشك اصلا. فهمت بقى؟ النبي لا يمر بالشك اصلا. النبي يعرف الله معرفه ضروريه جدا، معرفه ضروريه اكثر من معرفته بنفسه حتى قبل بعثته، مفطور على ذلك. فلا يمر بشك اصلا. ودليل اول ايه تلك حجتنا اتيناها ابراهيم ايه على قومه ولا لنفسه؟ على قومه. يبقى لما قال هذا ربي للكوكب وهذا ربي للقمر وهذا ربي للشمس، قال على سبيل مجارات الخصم واقامه الحجه، لا على سبيل الاعتقاد اولا ثم بان له فساد الاعتقاد فتركه. فهم؟ يلا يا سيدي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. نعم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين. اللي يقول زكريا بغير همز ده حفص والأصحاب، يعني الكوفيون ما عدا شعبة. يقول زكريا بغير إيه همز، باقي القراء مع شعبة من الكوفيون يقولوا إيه وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. تفضل يا سيدي. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا فكلا فضلنا على العالمين. والأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف يقولوا إيه؟ وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا. وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا. تفضل يا سيدي. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. تفضل يا سيدي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. تفضل. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والحكم والنبوءة فإن يكفر بها، والنبوءة قراءة نافع. قالوني مد أربعة وأرشي مد ستة. يلا يا سيدي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. هنا فأتهم الناس في الرب. يلا يا سيدي. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراتي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم تجعلونه قراتي ستبدونها وتخفون كثيرا. ابن كثير وابو عمرو يقروها بالياء يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. يجعلونه يبدونها ويخفون لقراءة ابن كثير وابو عمرو. باقي القراء بالتاء في الثلاث مواضع. يلا يسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ولينذر أم القرى بالياء ولينذر أم القرى قراءة شعبة. شعبة يقول ولينذر أم القرى وباقي القراء ولتنذر. طبعا ورش حيرقق الراء ولتنذر أم القرى واللي بيميل هي ايه حيرقق الراء في القرى هيقول القرى القرى بالإمالة. الإمالة الصغرى عند ورش إذا كان بيتوسط البدل وبالوجهين إذا كان بيمد البدل ولا يوجد إمالة إذا كان بيقصر البدل ده ورش. والإمالة الكبرى عند أبو عمرو وعند الكسائي وعند يعقوب وغيره. يلا يا سيدي وحبس. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء يعني مدعي النبوة ظالم يقول أنا رب يوحى إلي وهو ما بيوحش إليه ومدعي المنام لأن المنام والرؤية من جنس الوحي فواحد يقول لك أنا شفت في المنام كذا وهو ما شافش يدخل في الآية لأنه بيدعي أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه لأن المنام من جنس الوحي مش كده برضو الرؤية الصالحة من جنس الوحي فلا يتأول إنسان رؤية ولم يراها وإلا يدخل في هذه الآية يبقى ظالم يبقى مدعي النبوة ومدعي الرؤية الاثنين دول قالوا أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء يبقى دول ظلم. يلا يسيب. وكذلك من يضاهي القرآن ببلاغته يقول لك أنا هعمل حاجة تشبه القرآن ويبتدي يألف بعض الكلام اللي في ظاهره بلاغة ويقول لك ده في بلاغة القرآن يريد أن يضاهي القرآن فأنزل مثل ما أنزل الله. يلا يسيب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم لقد تقطع بينكم بفتح نون بينكم هكذا المدنيان وحفص والكسائي باقي القراء لقد تقطع بينكم بضم النون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته